ذكر المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم للإيمان والمؤمن. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا. هذا المثل، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فضربها مثلا لكلمة الإيمان وجعل لها أصلا وفرعا وثمرا تؤتيه كل حين. أصل هذه الشجرة اللي هي كلمة التوحيد القلب، وهذه الشجرة لها فروع وهو الإقرار باللسان، ولها ثمار وهي الأعمال. فإذا كانت هذه الشجرة طيبة ثابتة، أصلها ثابت، ستخرج أغصانها شجرة طيبة مكتملة النمو، ستثمر الثمار. فإذا لم تثمر، هي شجرة ولا ما هي الشجرة؟ شجرة. طيب ملهاش فروع، هي شجرة ولا ما هي الشجرة؟ شجرة. طيب اتشالت من جذورها، خلاص ما عادتش شجرة. فالأصل ثابت وجاءت الفروع وجاءت الثمار. الأصل هي الاعتقاد القلبي، والشجرة قول، والفروع هذه أيضا من ثمار من ثنايا الكلمة والقول، ثم بعد ذلك الثمرة وهي تمام الشجرة الكاملة، هي التي لها جذر وساق وأغصان وثمار. قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن معنى هذا المثل من الله، فوقعوا في شجر البوادي. فقال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بسنته، إذ فهم عن الله مثله، فأخبر أن الإيمان ذو شعب، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، فجعل أصل الإقرار بالقلب واللسان، فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان، وجعل شعبه الأعمال. فالذي سمى الإيمان التصديق هو الذي أخبر أن الإيمان ذو شعب، فمن لم يسم الأعمال شعبا من الإيمان كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل لها أصلا وشعبا كما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما ضرب الله المثل به، كان مخالفا له. وليس لأحد أن يفرق بين صفات النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإسلام عليه السلام عن الإيمان بدأ بالشهادة، وقال لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ فبدأ بالشهادة، وهي الكلمة أصل الإيمان، والشاهد بلا إله إلا الله، والمصدق بالمقر بقلبه يشهد بها لله بقلبه ولسانه، يبتدئ بشهادة قلبه والإقرار بها والإقرار به، ثم يثني بالشهادة بلسانه والإقرار به بنية صادقة يرجع بها إلى قلب مخلص، فذلك المؤمن المسلم، ليس كما شهد به المنافقون إذ قالوا: نشهد إنك لرسول الله. قال الله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني حينما تكلموا بألسنتهم وقلوبهم منكرة، فلم يكذب قولهم ولكن كذبهم من قلوبهم، فقال: والله يعلم إنك لرسوله، كما قالوا، ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكذبهم لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالإسلام الحقيقي ما تقدم وصفه وهو الإيمان، والإسلام الذي احتجز به المنافقون من القتل والسبي هو الاستسلام، وبالله التوفيق. نعم. خلاصة إنه عايز يقول يعني زي ما تقدم قبل ذلك، وأنه يرى أن الإسلام هو الإيمان. بيان ما تقدم من الخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد، عبيد الله في سطر واحد، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة هي مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا يتحات ورقها، أي لا يتساقط، يعني دائما شجرة مكتملة. قال فوقعت في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة، فقال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قلت ما منعني أن أتكلم إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت أن أتكلم ولم تتكلما، يعني الكبار موجودين صار يسكتون، وإحنا عندنا هنا الصغار يتكلمون والكبار يسكتون. قال أنبأنا محمد بن عبد الله، الحديث الصحيحين، قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن معروف وعلي بن الحسن قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. قال عبد الله فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، قال فاستحييت فقالوا حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. قال عبد الله فحدثت عمر بن الخطاب بالذي وقع في نفسي من ذلك، فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. رواه جماعة عن مالك ورواه سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر. قال حدثنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر المروزي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي الخليل عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. قال ابن عمر فألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها فأرى أسنان القوم يعني الكبار موجودين فأهاب أن أتكلم، فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هذا حديث مجمع على صحته، رواه جماعة عن مجاهد منهم عبد الله بن أبي نجيح وسيف بن سليمان وزبيد اليامي وسليمان الأعمش وأبو بشر، وكلها ثابتة على رسم الجماعة أخرجناها في مواضعها. ورواه عن ابن عمر حفص بن عاصم ومحارب بن دثار. أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن الصباح قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا شبابة بن سوار عن شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن أو المسلم مثل شجرة خضراء، فقالوا هي كذا هي كذا. قال ابن عمر وأظنها النخلة، فأردت أن أقول وكنت شابا فاستحييت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وعن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثل حديث محارب في النخلة، فأخبرت أبي بما أردت أن أقول فقال لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. وهذا